قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أالله خير أما يشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بالداعي الاسلامي الكبير فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بفضيلتكم في حلقه جديده وصفوه. مرحبا بك ومشاهديك ومستمعيك، اهلا وسهلا. بارك الله فيكم. يبدو انه يعني يوما فيوما نقترب اكثر من افاعيل واقاويل الصفوه او صفوه الصفوه. لماذا؟ كيف يدخلون انفسهم في هذه الصفوه؟ لا انت تعرف مثلا يعني رمز واضح ومثال واضح يعني قصة سيدنا نوح عليه السلام. نعم. كيف يعني مع قومه ويجالد نفسه ويجالد يعني هواه النفسي ويقف ضد هواه النفسي السبيل ان يهديهم وان يأخذ يعني بأيديهم الى طريق الهداية وهم يكابرون ويعاندون ويمانعون وسبحان الله ويهجونه ويشتمونه ويضربونه ويؤذونه ويأخذونها بالصفات التي لا يصدها إنسان عادي، أنه كذب أشر وأنه مجنون وأنه سبحان الله يعني ما اتبعه إلا الأراضي وما اتبعه إلا بادي الرأي، يعني إذن هو كمان يعني كأنه يضحك عليهم. كل هذا هو صابر مجاهد مثابر. فهذه صفة الصفوة. ليتنا نأخذ أول صفة من صفات الصفوة الصبر. الصبر، من لم يتحلى بالصبر ضاعت حياته هباء منثورا. للكل، سبحان الله، للامير والغفير والوزير والمدير والتابع والمتبوع والرئيس والمرؤوس والحاكم والمحكوم والرجل والمراه والشاب والبنت والصغير والكبير. ان لم يكن هناك صبر لم نصل الى الله ورسوله. ولهذا القران قال وبشر الصابرين. وهؤلاء هم عنوان الصبر. صفوه الصفوه هؤلاء هم الذين يمثلون الصبر في نقائه. الصبر شيء شديد. الصبر شيء ضد هوى النفس طبعا. سبحان الله. اذا كان خليل من عباد الله الشكور فاقل منه هو الصبور. الله اكبر. يعني في صبر المضطر اللي هو صابر. طب اعمل ايه يعني؟ طبعا خلاص ليس له دخل بالمضطر. لكن لا، الصبر الذي يولد الايه؟ يولد الايمان. الصبر اللي يولد الطاقه. الصبر اللي يولد الاستمرار في العمل. الصبر اللي يترك يعني يجعل الانسان لا ييأس ولا يركن ولا يستيئس حتى اذا استيئس الرسل. مش يائس الرسل، استيئس الرسل. لان استيئس هم يعرفون ما كان اليأس. هم لا يعرفون ما كان اليأس، لا يعرفونه. يقول ايه؟ زي اخرج واستخرج. لا يائس واستيئس، هم لا يعرفون لا مكانه ولا يعرفون ما هو اليأس. حتى اذا استيئس ظن الناس انهم ان الرسل قد يئسوا. لكن لا، ما يأس ابدا. طب مثل حي على هذا المثال الذي يتجسد في سوره الصبر مع سيدنا نوح. نعم. وقومه دعاهم 1000 سنة الى 50 عاما وقومه يصرون على الكفر. في هذه الحلقه نكمل هذه المسيره مع قومه. لما اعترض قومه على سيدنا نوح وعلى دعوته وبما اتهموه وبما هجروه وكيف رد عليه سيدنا نوح؟ فتقع. ثم صورة أخرى مسألة عقوق عدم طاعة الابن على وجود البر والطاعة، بمعنى على عدم وجود طاعته لله. ما هو البر بالوالد، ها، بر بالأب والأم، جاي على قمة التوحيد، وعلى عقوق جاي على يعني خلاص راح ناحية الشرك والعياذ بالله والجحود. سلم الله. نعم نعم سلم الله. نعم. ويعني وإذا كان هذا هو موقف قوم سيدنا نوح من دعوته، فماذا كان موقف سيدنا نوح من قومه؟ هل قسى قلبه عليهم مثلا أم لان لهم مثلا؟ نرى سنرى الصورة مع حضرتكم تسمح لنا. إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الشرقة الفضائية، مستمعينا الأعزاء عبر إذاعة الشرقة 4.4، نكمل رحلتنا مع سيدنا نوح ودعوته إلى قومه، وكيف استشرى الكفر في قوم سيدنا نوح لدرجة أبعدهم عن الإيمان به والتصديق به. ما هي التهم التي وجهها قوم سيدنا نوح في معارض الدعوة التي أقيمت ضده، وكيف رد عليهم سيدنا نوح من خلال آية القرآن الكريم؟ ماذا كان رد سيدنا نوح حيال قومه لما كفروا به واتهموا بأنه مجنون وبأنه كذاب؟ هل رد عليهم بالمثل أم بما رد من خلال القرآن الكريم أيضا؟ وقضية حقوق الوالدين والطاعة، هل ناشئة عن حقوق الله سبحانه وتعالى أم هي ناشئة عن هوى النفس واتباع خطوات الشيطان؟ وأسئلة كثيرة أخرى مطروحة مع حضرتكم، وأبرزها مسألة الطبقية التي عالجها سيدنا نوح في قومه، وكيف نرى آثارها في هذه الأيام. فاصل قصير ونواصل معكم مع الداعي السامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، كونوا معنا. صفوة الصفوة. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى ومع الداعيه الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضراتكم مره ثانيه وصفوه الصف. يعني يطيب لي اذا اذنت لنا فضيلتكم ان نبدا الحوار في هذه الحلقه من الصوره المظلمه، من البعد الاخر، من الجانب الثاني، من قوم نوح، ليس من سيدنا نوح، حتى نرى كيف رد عليهم وكيف تعامل معهم. هم بدايه حينما دعاهم ان اعبدوا الله، قالوا في كما تقول فضلتكم في معارض الدعوة التي هاجموه بها، ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأس، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. نود من فضلتكم الصورة كاملة من خلال آية القرآن الكريم، وكيف رد سيدنا نوح عليهم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله الدعاة إلى الله عز وجل ليسوا أبدا معاول هدم، بل هم احزاب بناء. نعم. فهو متوقع اولا ان يرد عليه هؤلاء هكذا. دي قضيه نسيج في الدهر كله منذ ابينا ادم الى ان يرث الله الارض من عليه. نعم. في ناس مصلحون، في ناس مصلحين، في ناس تحمل مصابيح الهدى، في ناس تريد ان تطفئ المصباح وتقتل صاحبه او حامله. هي قضية يعني هم يقولون على هذا قبل. لا، هو لأنه يرى أن هذا ضد مصلحته. مصلحته. بس. هو اليوم لما يدخل في اليمن المشرك ومكة، مشرك لما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وجهلوا أبو لهب الصناديد كلهم، قالوا يا محمد نحن نريد أن نؤمن بك، ولكن اجعل لنا يوما ولهؤلاء يوما. بلال وعمار وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن مكتوم، مش واخد الذين هم عبيد لهم. قطع كيف اجلس يقول لك انا عقبه، يقول لك كيف اجلس مع عمر بن خلف، كيف اجلس مع عبد الله بن مسعود هذا؟ واحد يقدم لي البتاع ويحمل الحذاء واضربه واجلده ظهره، اقعد معاه في نفس الساعه يوم ويوم يوم ويوم. والله الرسول صلى الله عليه وسلم من حرصه، المهم يمكن لو جلسوا وسمعوا ويمكن الايمان يدخل فيه. هو رؤوف رحيم. صحيح، هو رؤوف عليه الصلاه والسلام. لعلك باقع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. سبحان الله. ف خلاص تعالوا راحوا. ماذا تقول يا محمد؟ دخل مين؟ عبد الله بن ام مكتوم. هذا الاعمى. الاعمى. الرسول يريد ان يقول ليس وقت، انت عندك رصيد ايماني. وانت تحبني وتحب الدين ودخلت في الدين، تحبني يعني ما فيش داعي انك تاتي الان. ومجرد كاننا عبس، كانما يعني بس مش عارف تركه وانصرف الى القوم. هو مش يعني يريد ان يلين قلوب هؤلاء، لان برضه في ايمان الواحد منهم ايمان كثير فعلا. صحيح. لا، الحق احق ينتبه. سبحان الله العظيم. الله يعافي رسوله. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى وبعدين قالوا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرين واتبع هواه وكان أمره فرصة. أول ما كان يراهم الفقراء جايين أهل الصفحة ده يقوم أهلا بمن عاتبني فيهم ربي وكان لا يقوم لأحد أبدا أبدا لا غني ولا أمير ولا لا يقوم بالفقراء هؤلاء. يعني تعليم الله سبحانه وتعالى جاء له وقول الحق من ربكم فمن ساء فليؤمن ومن شاء فليكفر. خلاص خلاص القضية واضحة. يعني ال ال ال أريد أن أقول أن الدعاء الأول وهم رسل الله عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم عندهم مسألة الرحمة بأقوامهم. نعم. وهم سبحان الله العظيم مجرد أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره بدأت التهم. بدأت التهم. أولا ال يعني ما نراك إلا في سفاهة. أنت رجل سفيه. ما سفاهته؟ نعم. أن يدعو إلى عبادة الله. انظر إلى ليه؟ هو يرى هؤلاء يعني منظوره إيه؟ ما أنت لازم عشان تحل مشكلة انتقل إلى الأرض التي يقف عليها. صحيح. صاحب المشكلة؟ سليم. تمام؟ هو كيف نظرته؟ يقول لك أنا لو آمنت أكون أنا والرعاع في مكان واحد؟ ما هو الدين هيساوي بين الجميع. إذا فين أنا؟ أنا. يا الله. الأمانية. الأنا العليا دي الأنا اللي ارتفع أو الأنوية التي عند علماء النفس دي أنا ارتفع أنا أجلس مع هذا سبحان الله. فأول شيء ثاني شيء هو لم يطيعني ما خلاص احنا تساوينا ما فيش رئيس ومرؤوس بالعكس سيتبعه سيكون تابعا يحبه. هو شوف الكافر لا يعرف الحب والعاصي لا يعرف الحب سبحان الله لأن قلبه ليس فيه محبة. فلما قلب العبد يملأ بالمحبة وبعدين المحبة دي كيف تأتي؟ هي هبة من الله. قال يا بصري علمني المحبة. قال يا بني المحبة لا تجيء بالتعليم. علمك المحبة ازاي؟ المحبة دي هبة. هبة. استطيع ان اقول لك تعالى حب ابنك. انا عايزك تحب ابنك. دي غريبة. دي فطرة. احب فلان. لا والله انا لا احب فلان. ده الحب كمان لانه مرتبط بامر الهي. يأتي ويذهب بالقرب والبعد عن الله. ولذلك اذا احب عبدا نادى جبريل ونادى جبريل في الملائكه والملائكه تخافي حبه بالامر وبامر ايه اله كاقامه الصلاه وايتاء الزكاه امر يا جبريل حبه احبه انا احب فلان فاحبه واول ملائكه وجبريل انما ربكم يحب وانا احبه احبوه والثاني والعياذ بالله الثاني والعياذ بالله اني ابغض يا جبريل فلانا فابغضه يا لطيف. وجبريل ينادي ان ربكم يبغض عبده فلانا وانا ابغض فابغضه فيبغض فتوضع له البغضاء في الارض كل ما يروح مكان والعياذ بالله يا لطيف يا لطيف يكرم اتقاء لشره. فاذا مساله عدم وجود المحبه عدم وجود الحب جعل هذا الحاجز الذي يرى ان نوح في سفاهه ان الذين اتبعوه انما هم اراذل القوم الناس يعني من اي خلاف وبعدين سبحان الله ارائهم يعني تافهة اراء غير مفتله بادي الراي لا بادي الراي يعني لا وزن لرايه لا عقله غير سليم غير سوي بادي الراي هكذا وصفهم طبعا طبعا يعني ليس هذا على حقيقه لا لا هو يرى هذا طبعا ما اللي خلاهم بيتهموا سيدنا نوح انه سفيه انت مش عايز يتهموا اتباعه بانهم اراذل وانه بادي الراي وفي الاخر خالص وايه وما نرى لكم علينا من فضل انتوا كمان ليه مفضلين علينا ليه يعني انت بشر مثلنا اساسا هم يقصدون فضل مادي ام فضل معنوي بتفضيل سيدنا نوح بالرساله عليه صح يقصدون لا هو فضل مادي موجود هم صاحب الفضل المادي وصاحب فضل القرار يعني لما فضل نوح عليه بالضبط كلام كده سبحان الله عجيب وبعدين حتى سيدنا نوح لما كان في معرض الشكوى وهو في الاخر لما نيجي احنا لما التقرير في نهايه الخدمه قدم تقرير صحيح رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا ده تقرير بحاله عايز يقول شوف كما يقدم المسؤول تقريرا لمن هو اكبر نعم ولله مثل الاعلى فيقدم تقرير عام هذا التقرير العام يقول انني دعوت قومي ليلا ونهارا وبعدين واتبعوا ايه من لم يزده وولده الا خساره يعني من الواجب المال والولد كان مدعاه لشكر الله انت يا رب اعطيتهم المال والولد فضلوا به زادهم خسارة والعياذ بالله قالوا بل نظنكم كاذبين اصلا انت كاذب ده مش انت نوح كاذب فقط ومن صدقك كاذب ايضا لانه كذب بهويته كذب بسفاهاتهم هكذا منطق الكفر على مر الزمن. هذا هو رد ردة فعل قوم نوح حينما دعاهم أن اعبدوا الله. قالوا هذا الكلام بداية. يا لطيف. وكانوا يتجهزون ورغم هذا اليوم. ورغم هذا الكلام كله ظل بينهم 1050 عام يدعو بعد هذا الكلام. لا فانظر إلى صبره أي صبر كان. لما تتخيل واحد بعد ما لو أنت رحت بقريب لك العمة لخالة الإيجار يا فلان يقول لك يا محمد أنت رجل سفيه أسف ورجع بيعجبني وأنت لا تفكر أنك يعني مثلا ما تعرف معلومتين أنا تتنظر علي أنا لن أسمعك أنت كاذب تتخيل أنت فيه تفرق على بابه ثاني وتحكي لا والله انظر إلى صبر الأنبياء اصبر إلى صبر الأنبياء كيف هذا الصبر ايه العزيز ان ربنا سبحانه وتعالى يعني منحها اياه هو كان يذهب اليهم في منتدياتهم وفي اماكنهم وفي بيوتهم وفي الاسواق وفي الشوارع وفي اي مكان طيب بما رد سيدنا نوح على هذه الاتهامات التي اتهم بها بهتانا وزورا هو اول ما سمع هذا الكلام هو سبحان الله العظيم بيعرض القضيه وبعدين بيوضح لهم ان هذه الرساله لا وهذه الدعوه لا استطيع ان الزمكم بها ابدا انا مجرد ان انا الا نذير انا بس انذركم ان لم تؤمنوا فاذكروا في سبحان الله العظيم حتى من ادبه وهذا ادب النبوه ويغفر لكم من ذنوبكم من ذلك ادب لم يقل يغفر لكم من ذنوبكم لا لان ذنوبكم كثيره فانا من باب الادب مع الله عندي حياه مش معقول كمان ان هيغفر لكم كل الذنوب ده من ذنوبكم وبعدين في قضيه الدعوه قال لهم ايه انلزمكموها وانتم لها كارهون في سبيل قال يا قوم رايتم ان كنت على بينه من ربي وعظمي رحمه من عند الله يعني نستمتع بالكلام الله عليك يا رب ان كنت يا قوم رايتم ان كنت على بينه انتوا بس خليكم انظروا رايتم رؤيا العقل رأيتم معنى عقلت رأيتم معنى النظر يعني. لا رأيتم العقل النابه العقل المضيء الذي يتطبح له الأمور رأيتم إن كنت على بينة من رب يعني على حجة البينة يعني الحجة الواضحة تمام بينة من رب ها ثاني رحمة من عند هذه الرسالة هي صورة من صور الرحمة ليست لي ولكم عشان رحمة دايما الهداية رحمة ذات إيه قال إيه فوجد عبدا من عبادنا في الكهف لا اتيناه ايه رحمه من عندنا وعلمناه من لدن العلم قبل العلم الرحمه اللي هي ايه هدايه القلب الى البارئ الله هدايه القلب الى الهادي مره ثانيه استمتع اذا هنالك رحمه وهدايه نعم الله تبارك وتعالى يقدم الرحمه على الهدايه يقدم الرحمه على العلم على العلم يقدم الرحمه يعني لان علم من غير رحمه ياما طب ما هو امريكا عندها علم والغرب عنده علم واسرائيل عندها علم صح ماذا صنعت بعلمه اضرت البشريه الله يرضى عليك علم من غير خلق لا تصير حضاره وانما هذا العلم ان لم تكتنفه سمائل تعليه كان مخيه الاخفاء الفشل والسقوط الذريع سبحان الله بالعلم قتل 60 مليون في الحربين العالميتين الاولى والثانيه وتسال عن اسباب الحربين لا تجد اسبابا قويه صحيح ليه ادي العلم لكن فين الرحمه فين الهدايه اتيناه رحمه من عندنا وعلمناهم من لدنا علم التنظير في هنا نفس القضية قال ايه واتاني رحمة من عنده لم يقل علما لا مش مسألة مناظرة علمية مسألة في البداية فعايز في عضوم يقولهم ايه عبود الله احنا نتكلم على قضية علمية ولما جيت قضية العلم وشرحها هو في سورة نوح القرآن وضحها قاعد يبصرهم بالنعم والايات زي ما سوف نقول لكن هو ايه واتاني رحمة من عنده فأمنيت عليك الله يرضى عليك شوف ادبه فعميتم عنها لا ما هو المفروض يقول فعميتم بعدما قالوا له هذا انت الكلام انت بالسفاهه وانت اللي تبعت اراذلنا وبادي راي وانت كذابين لكن لا سبحان الله فعميت عليكم بناها للمشهور مع ان المعلوم موجود صحيح هم العميان هم اعموا انفسهم هم الذين اضلوا انفسهم ما اضلهم احد هم رفضوا هم ابوا ده من ادب النبوه الفعميت عليكم جعلها مبنيه بمشهور حتى لا يتهمهم زي قضيه ادب سيدنا يوسف لما يتكلم مع ابوه يقول له ايه وجاء بكم من البدو هي الصراحه جاء بكم من المجاعه صحيح انتوا جايين لي ليه يعني؟ يعني انتوا اصلا اخواتي لما جم وعملنا المشكله والصراع جاء بكم من البدو وبعدين يقول له ارجع تساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن وعمل القضية شوف زوجتك عملت ايه. لا ابدا حينما تربصت وقال كيف لك بس. وبعدين ايه وبعدين لما قلت ايه ان ربنا سبحانه اكرمه وخرجوا من مشهود ان هم رموني في البئر ما جابش قضيه القاف في البئر ابدا. صحيح. بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي الله اكبر شوف الادب العظيم صار الينا من بعيد خلاص خلاص هو المؤمن حساس يا ابني المؤمن حساس. وشوف اول ما تجلس انا عايز اجلس مع انسان في خمس دقائق الحياء والحساسيه والهدايه تظهر في اول كلمات له حتى وان كان يمدحك او يذمك يظهر القضيه ما ظنتك تعرف فهو اصل القران ما ترك لنا هو اللي نازل به الناس. صحيح هو نازل به الناس بما عرفتني الله يرضى عليك يا ابن ربنا يبارك فيك ربنا يصحبك ان شاء الله. فبفضل الله سبحانه وتعالى هو مؤدب قمه الادب فعميت عليكم واتاني رحمه من عند هو جاب لي رحمه هي رحمه الهدايه والرساله فعميت عليكم هي مش واضحه لكم اقول انتم معذورين مش واضحين بالكم يمكن ايه اعيد النظر فارجع البصر ربما ربما ربما سبحان الله. لكن لا السادر في غيه ده انسان خلاص ماشي في في في طريق واحد طريق الروايه وطريق سيدنا نوح هو طريق واحد ايضا طريق الصبر ربما كان يتصور المنطق حينما تقال له الاربعه اشياء هذه شكر الله لك السلام عليكم لا لا لا ويعود ادراجه حيث اتى لا لا لا نستغرب جاهلين لا. لا لا لا سبحان الله لا الله مش وقف عمر امام الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على عضابتي الباب يعني الحلقين سيدنا عمر سد الباب سد الباب كده الى اين يا رسول الله قال اصلي على عبد الله بن ابي بن سلول قال كيف يا رسول الله لا تصلي عليه قال اليك عمي بن الخطاب شو ايدي كده اليك عمي بن الخطاب يقول لا لن تخرج يا رسول الله انا قال لك ربك الله يقول سيدنا النبي قوة المنطق حق قوة المنطق وغيرة على رسول الله الله تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم يقول يا ابن الخطاب والله لو اعلم انه سوف يغفر لهم باكثر من 70 لاستغفر الله عليه الصلاة والسلام الله النبوة الله هذه رحمة الدعاء الداعية يجب ان يكون رفيق بالناس وبعدين انت يا ابن الخطاب انت رحت ايه لما تشوف عاصي رحمتك له يكون اكثر من الطائح لانه مبتلى مطار مريض زي ما يكون عندك طفل مريض كيف تعطيه الدواء برفق لحن وحط العيوب يعني ربنا يبارك فيك فهكذا عاصي هو مريض هو مريض فالاول تقف بجواره وتسد من عزمته تقول ان شاء الله باب التوبه مفتوح وبعدين تصادقه وتزوره هكذا هم الدعاء الخلص اما واحد يتهم الناس الناس لها فيها خير الناس سبحان الله رايحه في ضيقه هذا الدعاء دول ده مش دعاء دول خلوق ذئاب. جميل انا قصدت هذا مع حضراتكم حتى نرى في نهايه مطاف الدعوه الله. الله. كيف كان رد سيدنا نوح على قومه وهو يكلم ربه حينما سناتي اليك لكن نقارن فقط نثبت نقارن يعني فعميت عليكم واتاني رحمه من عندي فعميت عليكم كان رحمه كان هادئا هادئا كان سهل الجاني ليلا عليك ده بيحكي لهم قصه هو بيسموه يقول لا لا لا انا لم يرد نبي تهمه قط عن نفسه ما فيش كلام هو له مهمة محددة الأعداء دايما يحبوا ياخدوك يا ابني في معارك جانبية بمعنى اليوم بمعنى يعني دلوقتي مثلا ايه عايزين احنا نأثر على المسلمين نجد الحجاب انتشر فبعض الناس يشوفوا الحجاب كده كثر في المجتمعات يخافوا ايه ده ايه اللي حصل فساعتها سبحان الله العظيم يروح يدخلها في القبيلة هو يعني هو فرض انت تنفع ربنا ينفعش الله يفرق مين اللي امر بيه الله سبحانه وتعالى بكل هدوء مثلا ما هو ليه العلمان يكسب ارض منك لانه هادئ بارد وانت ساخن في الحق لا ساخن في الحق لكن ايه هادئ اللسان اذا هو ينطوي اغضابه بلا شك فيبتدي يدخلك في مشكله كده بيقول لك ايه زي فرعون بالظبط يقول ايه قال فمن ربكم يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى بكل هدوء كده نعم إجابة مفهمة فما بال القرون في ايه ما عايز دخل معركة فما بال القرون الأولى ممكن سيدنا موسى ينشغل ولا صحيح طب القرون الأولى الذي لم يأتي لها رسول تروح فين؟ سبب القضية الأساسية سبب القضية لا لا لا لا, لا, لا. راح جمل النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قبل شاعر وكاهن ومجنون عندما قالوا نعم 23 سنة هل قرأت في كتاب أو سنة أنه قال أنا لست مجنونا أنا لست كاهنا أنا لست ساحرا؟ لا فيما قرأت لا لا وهو مش موجود أساسا. سبحان الله. لماذا؟ نعم. لماذا؟ لأن الرسول يعتبر دي معركة جانبية شخصه هو دي معركة جانبية يريدون أن يستنزفوه بس لا أنا مش موجود لا لا لا هو ماسك الدعوة سيدنا ما نفس القضية من هدوء خالص يعني أنا أنت شايفين أنا على ضلالة أبدا ده ربنا رزقني هداية من عنده وأتاني رحمة من عنده تعويت عليكم بس انتم يعني تقول ايه الله يبارك فيكم عيدوا النظر فكروا بهدوء بكل هذا الهدوء أن نلزمكموها وأنتم لها كارهون معقول احنا هنلزمكم بقبول هذه هنلزمكم بقبول هذه الدعوة وهي دعوة دعوة التوحيد ولازم نلزمها صحيح يعطلهم بالشاوة أمامه نعم لكن لا لا لا لا بقوة متى لما حصل مع المتمردين في بني اسرائيل لما راحوا صحراء سيناء وهنجد العجب العجاب مع سيدنا موسى ايضا وبعدين ايه كل ما يقول لهم كلمة يعمل عكسها وقولوا حطة ولا لا حط يعني حط عنا ذنوبنا لا نحن نريد حنطة عايز قمح وقولوا حطة ودخلوا الباب سجادا دخلوا زحفا لا حول ولا قوة طب خذوا التوراة لا دي فيها اوامر صعبة خذوا التوراة طيب طب خذوا ما اتيناكم بقوه غير اخذوا بقوه يعني ازاي راح ناسق الجبل فوقها لا ولا هتاخد الكتاب ولا الجبل ينزل على راسك لا ناخد الكتاب فتخيل واحد ياخدها بكره يا لطيف يصح الولد للصلاه يا ابني يا حبيبي يلا الصلاه الصلاه حاضر ثقيل عليه ثقيل عليه هكذا الحق ان الحق ثقيل في الدنيا كثقله يوم القيامه وان الباطل خفيف في الدنيا كخفته يوم القيامه هكذا قال علي كلام جميل الحق ثقيل ثقيل على وذلك ربنا قال ايه وانها لكبيره الا على الخاشعين الصلاه دي ضخمه طب لكن على الخاشعين الله الله حق بين يدي الله الله هو الله اكبر هو اياك نعبد واياك نستهدى ايه المملكه اللي انا فيها دي ومما زادني فخرا وتيها وفزت باخمصي اطا الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان ارسلت احمد للنبي هذا فخر سلام كفاني عزا ان تكون انت ربي وكفاني فخرا ان اكون انا عبدك فسيدنا نوح بكل هدوء ان الزمكموها وانتم لها كارهون كان هذا المنطق غير وارد لا لا لا لا خلاص انا بس مجرد اعرض عليكم واهديكم سبيل الرشاد واخذ بايديكم لكن يبدو ان صراع الحق مع الباطل وهو صراع ازلي طبعا ان الباطل يغلق ابواب الحق باي وسيله ويدخل معالمه فيعمل ايه؟ يصطدم القدوه. بعرف نوح بتاع كده ده مجنون. في حد يمشي ورا مجنون. وبعدين دول ايه؟ دول الاسياد دول الملأ لهم كلمه معاهم كلمه معاهم الاعلام ومعاهم الكلمه ومعاهم كل شيء كل شيء كل الاقتصاد كل شيء هذا يحدث هذا الواقع لنهبط الى الواقع ونهبط الى الواقع المر نهبط الى الواقع المر يقول لك هو الرجل الذي يدعو الى الله ده يدعو من كتابه وسنه ولا؟ طبعا ده من كتابه وسنه طيب انت ليه بتهاجمه كده ده كده ازاي يعني طب بدل ما تهاجمه شكل له لجنه علميه من اهل التخصص نعم تعالى يا فلان ناقش يبقى اهل العلم يتناقش معاه طلع الراجل اهل علم الله يرحمه له نعم طلع مش اهل علم يا فلان بارك الله فيك خلي اهل العلم هم اللي يتكلم لكن لا ازاي ده احنا نفضل لا كلامه خطا لان هو على يقين انه اهل علم الراجل تصدى يعني هيبص يرد نفسه داهي على سنين وليه بيتعبوا وليه بيوديه يعني عباره عن عن عن مرصد للشتائم والشائعات والخبط والرزع فيه يعني الان يحدث كما فعل قوم نوح مع سيدنا نوح يحرقوا التاريخ كذبوه وحكموه وبعدين يقول على شخصه ده مجنون ده كذا ده كذا كذاب اشر ما سبحان الله اتبعوا اي كلام مجنون وسدجة وده سبحان الله مش بيقولوا الان على المحجبات دول دول خادمات الملأ الملأ خادمات طب وما في خادمات للدعوة زي بعض خادمات لله الناس للناس من بدو وحضرة بعض لبعض انا احضر ضد تقديم العلم الله طب خلي حظك الله حامل القمامة يعمل اضراب بكرة بعض بعض لا نطيق لا يعني شوف لا لكن اذا البشرية على مر الايام وكر الاعوام لم تتغير هذا هو الحق مع هي مع الصراع مع اختلاف بس الاسماء والاماكن فقط بس بس وعوامل الزمن هو الحق لهجته واحده وان الى ربك منتهى والباطل لهجته واحده انا انا والا فما احد غيري. طيب اسمح لنا اتفضل. إذا كان هذا الصنيع سيدنا نوح مع صنيع سيدنا نوح مع قومه أن رد عليهم الحجة بالحجة وهذا كان سنة ما قبلت الآن، فما بال أناس الآن يردون الحجة بالعنف؟ نسمع عن هذا. طيب هذا واضح، هذا بضاعته قليلة. والعقاد له جملة عجيبة تعجبني، يقول إذا ضعفت حجة الرجل على صوته. حجة منطقي منطق هذا. انت اثنين محامين. نعم. انا محامي مساح كلام زي ما بيقولوا يعني. صح صانع الكلام. وانت محامي شت بتاع مستندات. لا يعني نعكس الوضع. لا ارجوك يعني. فالف يدخل على القاضي. وانني وان موكلي وانني. طيب يا استاذ في مستندات. انني ودخل القاضي. لان القضية يقول يا استاذ. في انت بكل هدوء. هيا استاذ. والله انا اكتفي بالمستندات. المذكرة كما يقول. بس نقدم مذكرته ومستنداته. القاضي ينظر أوراق رسمية حاجات واضحة الأوراق معتمدة. هذا يعني إذا على يعني دائما حتى في البيت زوج وزوج خلينا نهبط خالص خلينا نتحس بلاش محكمة ارجع البيت. نعم. تجد المرأة لما تكون على حق أحيانا وتجادل زوجها أول ما يظنها بصوته العالي او يشغلها بشيئة بقول بلاش نقاش احنا عايزين ناكل الاول أو. انا هو انا كل ما يرفع صوته لكن لو رجل هادئ وصاحب صرامة في ايه ايه الموضوع ايه القصة سبحان الله. لما السيدة عايشة جات لها الصحفة من عند حفصة وهي تغار يعني جابها اكل وهو الثاني ايه بعته له وكان تاكل هذه المره. في مره راحت ايه راحت الخادمه مسكت الصحفه وجايبها الطبق يعني فيه طعام فام عائشه جابها الرسول عليه الصلاه والسلام ان سيدتي ارسلت لك هذا. فعائشه امنا راحت ضربت الصحفه بيدها وقعت على الارض كسرها امام المصطفى امام الرسول. فنعمل ايه؟ قال يلملم الصحفه قل غارت امكم غارت امكم. الله اكبر. انتهت المشكله وانت لا واحد من اياهم بس يا خبر ابيض وتحرجيني امام القدر ونزاج وانا سيد البيت وانا الاسد الغضنفر وانا ملك الغابه وانا ملك السياسه الكلام ده هي القضيه فقضيه ان لما تضعف الحجج يبقى اي واحد يعمل عنف يا اخي ده من رفع على اخيه حديده حطمت عليه جنبه حديده للتهديد بس فقط رفع بس الصحابي اللي نام تحت بعد فتح مكه اصحابه يهزروا معاه يعني وده عادة سحبوا السيف وده يعتبر على وهذا يعتبر على الجبهه سبحان الله. فلما سحبوا السيف منه استيقظ وهو مرعوب استيقظ مرعوبا فلما استيقظ مرعوب سيفي قال صلى الله عليه وسلم لما عرف انه داعبه يا رسول الله قال من روع مؤمنا سواء صدق او كذب روعه الله يوم القيامة. الله أكبر. كيف روع الأمن؟ الناس اللي هم المعاهدين أو اللي بيننا وبينهم عقود صلح وجاء سايح عندي في بلدي مؤمن عندي إلى أن يغادر في عرض وإن أحد من المشركين استجارك فأجير فيسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. هذا هو ديننا. إذا الذي يرد بالقوة على حتى ولو منطق أساس الذين يقولون له في دعوته شبهة وفي كذا أو يهاجمونه لا يستخدم القوة. لا بد من استخدام الإقناع ولا بد من استخدام القنوات الإشرائية المتاحة ولا بد من إيصال هؤلاء إلى وإن لم يكن فليدعو لهم بالهداية. جيد بارك الله فيك. طيب يعني المنطق كما افهمه كان يتصور ان يقول قوم سيدنا نوح له عيبا واحدا او نقطه واحده ثم يرد ويقولون الثانيه اما ان ياتي الرد اربعه نقاط مره واحده باربع نقاط مره واحده هذا يعني فيه عجب. في الحروب لما تحب الجيش المغير ينهي المساله يجب اكبر كم من الطائرات مره واحده واكبر كميه من الدبابات مره واحده بحيث يشل حركه الايه المقاوم. هو داخل عليه بعنف ايه بعنف الدعاوى المغرضه او دعاء الرب بدل الامر لا ينتون الايمان اصلا ولا لا لا لا هو ايه بي بي بي بي بي بيرشق عبره واحده هزه وهذا يكشف جهلهم وغلظة قلوبهم واضح ان الكفر واضح يعني بلا شك هو شوفه الا ما يجي يعني بعد ما يرد على الشبهات دي يطلع له شبهه ثانيه يطلع له شبهه ثالثه وشبهه رابعه فيجهر يجهر حكم عنده ولا يرد مالا قبل ما ما ما ما ما يتهموا بهذه التهمه لما هم دخلوا في التهم هو بس ده شويه هيقول لها طب اعطينا كذا فلا وما يسالكم عليه استقراهم ما هو فاهمهم ما هو منهم الله العظيم ارسلنا نوحا الى قومه فهو افهم الناس له افهم الناس له انا نفسي لما اروح بلد غير لما ضايقون علي الله اكبر لازم اترك ده المجال التعدي هذا ده لا يجوز تأدبا مع هؤلاء العلماء الفضلاء هم اعرفوا الناس بقومهم سبحان الله صحيح لما يسيه هو بيفتي عن خلفيه فالقضيه نفس القضيه هو ايه هو استقرأهم فقبل ما يهاجموه يقولوا ده يمكن انت عايز تكون عايز معاه اموال لا هم قالوا الرسول هذا الكلام عجيب كما قلت يعني المساله في تغيير الاسماء فقط والاماكن التاريخ محمد بن صفحات متشابهه الكفر صفحه سوداء واضحه والإيمان صفحة ناصعة في البياض والهجوم من الصفحة السوداء على الصفحة البيضاء هذا من الأزل إلى أن يرفع صراع الحق والباطل يقال يعني في الرمز البسيط يقول قالت الذبابة بالشأن النخلة حاذري سوف أحط عليك الآن قالت لها أنا ما شعرت بك عندما حطبت ولا شعرت بك عندما طبت لكن دايما التافه هو اللي يعمل مشكلة يعني النخلة ما تكلمت سبحان الله الذبابة اللي تكلمت يعني في الرمز يعني فالقضية أن سبحان الله يقال أن الحجاج منع التزوج في بغداد مرة وكان بغداد يعني سبحان الله منذ زمن ربنا يؤمنها اللهم أمنها وأمن أهلها وأمن العراق ويعيد العراق يعني أمنه وهدوءه وسكونه يا رب. عراق العروبة عراق الإسلام التي نحبها جميعا الحقيقة يا رب. يعني عراق الحضارة إن شاء الله يا ربنا يؤمنها بحق هذا الشهر الكريم ويقضي عنهم شياطين الإنس والجن المهم الحجاج منع التجول فالجنود الحجاج وجدوا شباب مشين قبض عليه تعال فالشباب أول واحد ألا تدري من أنا؟ هذا أحسن يكون حد مهم من أنت ابن الحجاج أنا الذي لم ينزل الدهر قدره وإن نزلت سوف يوما فسوف يعود ترى الناس قصادا إلى ضوء ناره فمنهم قيام حوله وقعود طلع ابن مين ابن الفواز ابن رجل الفول ابن الفول أنا الذي لا ينزل الدهر قدره قدره ابن ايد في الفول مرة ترجع ترى الناس قصادا إلى ضوء ناره فمنهم قيام حوله وقعود ابن رجل يأخذ ابن الفول بالطبق واللي يحمل على الأرض ابن أمير سبحان الله والثاني يقول لك انا لازم مش عارف الدهر المهم يعني انا الذي قوم الناس كلهم ما بين مخزومها وهاشمها ترى الناس ينزلون رؤوسهم صاغرة اليه ياخذ من مالها ومن دمها طب ده في ده ابن الامير عمر ده حلاق ده ابن الحلاق سبحان الله ده ابن الحلاق انا بياخد المعزومه كله صاغر كله وطي فاخدهم على الحجاج نعم انا هؤلاء انا بلاش شباب لغناهم في التجول وحرم التجول وخارجين وبتاع فماذا قال قال علموا اولادكم الادب ولولا ادبهم لفارت اعناقهم يعني كان له موقف حكيم انا بصحهم يعني اقصد ان ان ان ان دعوه الانبياء ودعوه لازم نستلهم منها مساله التواضع كيف نظهر الدعوه للناس كيف يكون رحماء بالناس كيف يكون يا اخي يا مؤمن هو الناس قسمان قال صلى الله عليه وسلم الناس رجلان مبتلى ومعافى فاحمدوا الله على العافيه وارحموا اهل البلاء شوف ادب الرسول يا سلام ايه ماسكه ده يا معافى معافى ايه اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره فالعوف في دينه احمد ربنا واللي مبتلى نقب بجوار كذلك كنتم صحيح من الله عليكم الله عليكم سبحان الله نحن الى سياق الناس يا اما ناس كانت بعيده عن الطريق وبعيده عن الهدايه وبعدين يا راجل يا مولانا راجل زمان كان المهم الاخوه عملوا عليه كده مجهود انه ايه ياخدوا معاهم المسجد فراح المسجد جابوه عندي صلاة 2-3 حضر درس 2-3 من 20 سنة كده. نعم. خبرني بعدها يقول لي ايه؟ عارف لو انا مت قبل ما اجي المسجد عندك كنت استفدت من ربنا. وهو رجل زمان بسيط. شوف ثقة سبحان الله. يبقى انت اللي حامل رسالة. يبقى انت حامل رسالة. واحنا كعرب كمسلمين احنا مقصرين على مستوى العالم. هذا يعني اتهام صريح فضلت فيه. لأن لم نظهر عظمة ديننا، لم نبلغ ديننا كما ينبغي، لم نقم به كما يجب. سبحان الله العظيم، يعني إذا رأنا الرجل الياباني المنتظم والألماني المنتظم في وقته ورأنا هرجلة في الوقت وفي المواعيد، أقول لك يا محمد أنا إن شاء الله هجي لك الساعة 3 كده، أقول لك يعني انتظرني لغاية من 3-5، لو جيت 5 هجي لك على الساعة 7 إن شاء الله، على كل معك بعد العشاء. بالله عليك هل هذا مسلم؟ هل هذا كلام مسلمي؟ لا ما يعني اللي ربنا وقتنا بسبحان الله. صحيح بهذا المنطق نحن لم نشرف ديننا. بارك الله فيكم. سيدنا نوح يعني وكانه يستقرئ قومه حينما قال ولا اسالكم عليه من اجل، عشان يغلق الباب هذا عشان لان دايما المعاملات اذا دخلت الماديات. سيدنا علي يقول ايه؟ قل انفق على من شئت تكن اميره، واستغنى عن من شئت تكن نظيره، واحتج الى من شئت تكن اسيره. لما شئت انزل نفسك. خلاص بس لما تسال فقول له يعني انا الحمد لله في غنى عن المال بتعولا، عشان تظن الموضوع مادي. نعم بدايه عشان نغلق الباب هذا. وكانهم طلبوا منه ان يطرد الذين اتبعوه او الذين هم اراذلهم كما يقول. طلبوا اما انا بطارد الذين 100% ما ده اجابه. وبعدين ولا اقول الذي تزدري اعينكم، يعني انتوا تزدري يعني انتوا تحتقروه تستصغرون الذين تزدري اعينهم، يعني الله اعلم به. انا مالك الناس بيقولوا يا نوح، يعني هذا يعني ربما يعني سيدنا نوح يحاول نفسه او خلع نفسه من كل شيء. لا لا لا لما لا. كان يقول مثلا لهم الجنه مثواهم الجنه هم في رحمه الله هكذا بيتكلم المؤمنين، يعني ما اقول ما اضمن ما اعلم لا علم عندي لا كذا يعني. هو لا يتكلم هو لا يكلم المؤمنين، من يكلم الكفار يناظرهم. المساله اصلا انا ادعو والله تيجي من جيش حر، ده مساله تنظير وليس مساله، لكن مع المؤمنين فضل الله لازم يعني يعيدهم بما وعدهم الله سبحانه وتعالى به، لان ده هو رد على الكفار. فلما لا يمني الكفار بما وعد الله به المؤمنين من جنان ومن حور عين ومن كذا، ما هو حتى ترين قلوبهم على هو مناهم وقال لهم اعبدوا الله الاول، هو لا يعبد الله وشايفينه كذاب، واللي معاه رجل الراي وسبحان الله الطريق اغلقوه، هو الطريق اغلقوه سبحان الله. مش انتوا عندكم في كتب اللغه والفكان قد صحيح وحط نقطه صح كانوا قد حصل يعني انتهى يعني سبحان الله. نعم فقضيه ان هو يعني ان لا يرضى الذين تزدري اعينهم لن يؤتيهم الله خيرا. الله اعلم بايمان انت وانا دخلت في قلوبهم وانا تبركت سبحان الله، لان قضيه زي القران لما ينزل للكفار انظر لعظمه القران، هو انا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. شوف سوى بين المؤمن المستقيم اللي رايح على هدايه والمنحرف الضال الكافر اللي راح في داهيه، وانا او اياكم احنا يا مؤمنين وانتم يا غير مؤمنين اما على هدى او في ضلال. فكان في خارج سياق القران يقول نحن على هدى وانتم في ضلال، بس هكذا الواقع. تنظير عشان للجذب الاخر مؤمن تنظير اسلوبه فضلتك. نعم للتنظير اسلوبه. لا لا لا له اسلوب معين. لا لا لا طبعا عشان يعني عشان اقترب من المناظر ومن المحاول. المؤمن آل فرعون هو على رجل من الإمام. هو لما رأى ان هم يعني مش راضيين يؤمنوا به، هم شايفين قوم فرعون يرون موسى كاذبا. هو دايما اول الملأ دايما شايفين النبي كذاب والداعيه كذاب، عشان بس ان احنا خلص الموضوع ده الاساس. فالقضيه ان اول شيء لما يناظر قومه اللي هو مؤمن ويدافع عن سيدنا موسى يقول وان يكن كاذبا فعليه كذبه، وان يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. شوف الادب الحوار. شوف ادب الحوار يبدا بما ايه؟ بما سبحان قل في محور التنظير او الحوار بين الرسول صلى الله عليه وسلم في القران والكفار، قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما كنتم تعملون. ما خلصت تجرمون لا خل عمل المسلم اجرام، لانه هو اجرام في ذهن الاخر. سينزل هذا الكلام. هم كانوا يفهمون هذا الكلام؟ الله أكبر. وبنفس الأسلوب كان مناظرة سيدنا إبراهيم مع قومه. نفس الطبيعة. عايزين نعرف تعالى نشوف طب إيه الموضوع. طب القمر ده جميل. طب ما لا القمر ما ينفعش ده بيغيب عنه. طب الشمس أحسن ده أكبر الله أكبر معاها لما مش نافع. لا لا خلاص. سيدنا نوح كيف كان ديدنه معهم؟ الله أكبر. هو عايز يقول لهم إيه؟ يقول لهم أنتوا مصممين ليه لما انا لما رد الحجج ودمغ الحجج بالحجج الدامغه ان الله اله الا الله ورحمه من الله بس عميت عليكم عيد النظر وبعدين انا مش عايز منكم لا اموال ولا ارباح ولا مرتب ولا غيره ولا نظير لما اصنع ولا بدأوا لا بدأوا بقى ايه يتهموا مين يوسعوا اتهام اتباعه هم ارادوا القوم خلاص هو بقى بيسموهم بقى اوعى تظنوا اياك ان تظنوا ان الناس دول سبحان الله العظيم ان ربنا تعالى شرح صدورهم للقضيه انا اطردهم ليه لماذا اطردهم وما انا بطارد الذين ابدا انهم ملاقوا ربهم انا سبحان الله العظيم وبعدين ربنا لما ملاقوا ربهم هيبقوا بعدين مش ملاقي ربنا ولا ملاقي الله ربهم ليه نقف بعد الفاصل لما ملاقى ربنا بارك الله في حضراتكم سيدنا الكرام فاصل قصير ونواصل كونوا معنا صفوة الصفوة سيدنا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مرة اخرى ومع نرحب بالداعي الاستاذ الكبير فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بحضرتك مرة ثانية هنا انهم ملاقوا ربه نعم ليس ربنا لا ربنا ولا رب العباد ولا رب العالمين ولا الله لا لا رب ليه لما ربهم لانهم لما اختاروا الهداية هم غير مقتنعين ان هذا رب قد بعث وقد ارسل وقد ده هم غير مقتنعين ان عبود الله ما لكم في البداية فمش مقتنعين ان فيه الله اساس فقالوا خلاص يا عم الناس دول بادي الرأس زي ما قلت الحرام ماشي عام ورأي كده ربهم ولهم رب وامنوا به وانا مش هاخد منك اجر انت عايز ايه؟ خلينا ناخد نسبه في الكلام مطلوب ايه؟ سبحان الله يعني حمزه والله ادينا فتاوى ابن كده احيانا يا سيدنا الشيخ اساله كم سؤال لا والله يا ابني للاسف الطلاق وقع لا حول ولا قوه قلت له سيدنا الشيخ مفيش حاجه عند ابو حنيفه عند مالك والله يا ابني عليك الخساره لا حول ولا قوه احنا يا ابني ده احنا بنفصل في تناقض عند ابو حنيفه خلي بالك دي حاجه عند ابحث فانت لما تنظر لابد ان يكون لك سعه في الخاطر طبعا مش دول ناس مش ولابد وبادي الراي واراهم اي كلام ومش كويسين ودرجه ثانيه واراذل ولهم رب وامنوا به طيب انت ما وانا مش عايز منك اجر ومش هطرد لان ربنا اعلم بس انت ماذا تقول انت بدل انت تعيش مع الايات خلينا ايه ويا قوم اذا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله انا مش زي كده ودي كل الانبياء طبعا ان اجري وما انا بطارد الذين امنوا نعم انا شوف الذين وصفوا بانهم اراذل وبادي راي من قبل الكفار الله شوفهم خلي بالك انا بصراحه امانه هو قال لهم ايه امانه بس لا شوف شوف عشان اولادنا الدعاه واولادنا في البيوت والاباء والمال بيقولوا لا يا راجل ان هو مش بادي الراي ده عميق الفكر ده مفكر لا لا لا ولا رد رغم انا وصفهم بالايه بايمان الرسول وكلام الفكر نعم وهم يعلمون عشان نتكلم من الاخر وهم يعلمون من داخلهم طبعا طيب. وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقوا ربهم ها نعم طيب ملاقوا ربهم ولكني اراكم قوم تجهلون تجهلون ايه بقى هنا بداتوني على خلاص لا الله سبحانه لا انتم تجهلون رغم كل هذا وانتم ما زلتم في جهلكم اراكم قوم تجهلون ماذا راوا منهم او ماذا راوا من خير على يد سيدنا نوح هذا الكلام فضيلتكم الذي تصوره الآية الكريمة استغرق وقتا زمنيا أم في موقف لا لا لا لا لا على مرحلة على جدل ومرة ومناظرة وعلى الملأ وعلى انفراد ويبعثوا ناس ويروح ناس في زمن نعم القرآن يلخص سبحان الله ولكني أراكم قوما تجهلون الحقيقة بالضبط تمام ويا قوم وبعدين خلاها فعل ما خلاهاش صفة تجهلون ماش ولكنكم قوم جاهلون لا أدبا منه تجهلون هذه الحقائق يعني وارد تصحيحها أما الجاهلون خلاص جاهل فاعل بقى وانت خلاص أو جهول بعد كده ولا ما تمام ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم. الله وكأنه يتقوى ويتعصم بهم بعد الله. نعم بالله. وبعدين لا انا الناس اللي انا مرسل لكم جماعه امنوا بي اروح اطردهم ماذا اقول لله هنا عشان يظهر بهذا الامر صدق نوح عليه السلام. لو انه لا لو انه مش صادق والعياذ بالله كما يقولون يعني عايزين نطرد نطرد يا عم مش في كتب محرفه بعض اتباعها بيتركوها ليه يا عم تركتها لأصل الآدي مش عجباني او المقطع ده يقولوا ما داش بصوتها. طب ايه بقى هل هذا كتاب صادق؟ لا خبأ نفس القضية معانا لو طردتهم طب ما انت عايز ايه عشان تسلم اطردهم امشي عم امشي يا ولد ها لا قال له لا فانا راجل جاي بهداية الناس فهم امنوا بي انا لا استطيع ان اطرد فماذا اقول لله. لكن بعد اذن نظر ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم. نعم يعني معنى الايه معنى لا لا مش من ينصر اصل مش دول اللي هنتصر بهم لا من معنى لا, لا لا من ينصرني من الله من انا يوم القيامه افزم امام الله عز وجل وادخل النار وهذه الهزيمه الاساسيه يعني ينجيه من يد لم تكون لي لو طرد لو طرد يحاسب لن انجو يحاسب امام الله اذا من ينصرني من ينصرني معه هكون منصور كيف يعني يوم القيامه. نعم يبقى اذا هو صادق. نعم لانه لو واكبهم على القضيه. طب هذا الاستفهام غرضه ايوه التوبيخ والتقريع لهم بالفعل انه لا يوافق ولا يقال لا لا لا لا لا لا لا ما ينصرني من الله ان تركتم اروح فين انا انسان مبلغ رساله ودول امنوا بي كيف امشي يعني اين اذهب بهم؟ نعم ما ينصرني من الله ان تركتهم افلا تذكرون؟ مفيش لحظه تقف كده تتامل وتشوف انا انا ايه اقوم انتوا اقوم تشارون بعد هنا تذكرون بل ما الذي يستحس العقل نعم فعل مضارع نعم ما الذي تذكرون يعني سبحان الله فعلا ولا اقول لكم عندي خزائن الله احسن تفكر ما ايه انا جايب طب انا ساحر بس طب انا عايز قصر خد قصر وانا عايز 100,000 خد لك 100,000 وانا لا ولا اقول لكم عندي خزائن الله لا. ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم الملك عشان يعني احسن تفكروا ده لما ثلاثه اشياء هذه عليه هو ما زال يستقرئ ما في قلوب القوم هم لم يقولوا شيئا بخصوص هم هيطلعوا السهم دي هيطلعوا يقول له طب انا عشان اؤمن بيك تعطيني كام ما فكرها بذل عمل شغل تجارة انت تعطيني كام لا ولا شيء انا اولا لا هاخد منك اجر ويقطع الطريق عليه من بداية الامر انا لا هاخد منك اجر ولا ثمن ولا مال ولا اجرها اعطيك ولا ما عنديش انا ليس عندي ما لا اقول لكم عندي خزائن الله لا ولا اعلم الغيب وبعدين فكر انه يقول طب انا لا ان عملت لا انا برضه لا اعلم الغيب لان الذي يعلم الغيب هو الله سبحانه ولا اقول لكم اني ملك ممكن اخطئ ممكن صوتي اعلى ممكن الغريزه بتاعتي ممكن يعني انفعل ممكن اخرج عن حدودي انا بشر لا ولا اقول الذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا ليه هو طلب منه هذا ولا هو يستقرئ ما في اذهانه لا هو ما زال يستقرئ بذكائه والفطنه التي اتاه الله سبحانه وتعالى الله. الله سبحانه وتعالى ما ايه يعني بيعطيه بيشرح القضيه كلها لا عفوا ده دعوه حيث يستنقذه من الكفر للايمان والجماعه دول اللي انتم بتزدري اعينهم انا لا استطيع اقول لن يؤتيهم الله خير على السنتكم انتم ما هو لو قال لهم لكذب ايوه هذا كلام صحيح هذا لهم صحيح يعني هم يطلع كذاب امامهم يا الله الله صح اطردهم صح طيب الجماعه دول ده ربنا مش هيؤتيهم خير مش لن يؤتيهم خير يطلع منهم كذاب لكن لا هو في كل كلمه يثبت صدقه وهذه الصفه الاولى للنبوه والرساله نعم ولا يقول الذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بهم بما في انفسهم هو اعلم بهم بالذين تزدري اعينهم بما في انفسهم هو ربنا عارف هو خلقهم هو عارفهم لا يعلم من خلق بلى الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين اذا طردتهم وإذا قلت لن يؤتيكم الله خيرا وإذا ادعيت عليكم أننا عندي خزائن وأني ملك وأني أعرف الغيب وأبدا أبدا هذا كل ده ما أنا بشر أنا نذير ما لا يؤكد أننا جيد رسالة ها ما شوف شوف العناد للآخر لا إله إلا الله سبحان الله والله موقف يعني الله أعلم بما في نفوسهم لا لا اسمع ما قال لأنهم هم على حق هم على صواب لأنهم مؤمنون ألا ترى معي معذرة؟ يعني سامحني في هذا التساؤل. سامحني في هذا التساؤل. يعني وكأني لا أقول سيدنا نوح لكن ما في يعني مدى يعني أنا ابن مكلم أباه. قول. سيدنا نوح يود أن يخلع نفسه من الموضوع؟ لا لا. هو ما قال شيئا. لا لا لا. سيدنا نوح بيؤكد ألوهية الرب ألوهية الإله الواحد الأحد. نعم. وصدق رسالته. وأن أتباع هؤلاء آمنوا لله عن طريق نوح، لكن هو لا يملك ليطردهم ولا هو يملك شيء ولا عنده خزائن ولا يعرف الغيب ولا يزكي نفسه. يعني حتى في هذه الآيات ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خير الله أعلم ما في أنفسهم. ما هو ماذا عنده؟ لا لا أنا بلغتكم هذا كله بس في نقطة. أنا أعطيكم آليات ما عندي. أنا نبي فقط، فمن شاف اليوم ومن شاف اليوم مش بعز هكذا. هذا العز وهذا التنظير وهذا الوضوح أربع ذا كله. نعم. عشان بس يعني ما نترك ولا كلمة. نعم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالتنا فأتنا بما تعدون إن كنت من الصادقين. هذه فيها قد جادلتنا في ماذا؟ قد جادلتنا فيما قلناه له. هم يريدون أن الملأ يتعود أن مفيش حد يقول له غلط أصلا. لا لا يعني غلط. أم جادلتنا لأنه قال كلاما لم يقولوهم من ذي قبل؟ لا لا لا. الجدال أمر واضح. أنت تقول رأيك وتدلي بحجتك وأنا بدلوي أدلي بدلوي بحجتي بالحجة الأخرى المقارعة أو المقابلة أو المناسبة لرأيك. هم لم يتعودوا هذا. هم الملأ. نعم. فإذا قال الملأ سمع الناس وأطاعوا. طب معذرة. نعم. ونحن نكمل. نعم. هم قالوا لسيدنا نوح ما نراك إلا بشرا مثلنا. تمام. وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي خبيث. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. تمام. اربعه اشياء. تمام. بكم شيء رد سيدنا نوح عليهم؟ لا بكثير. لا بكثير. ليه؟ لما؟ لانه استقرا ما سوف يقولونه كله. ولهذا قالوا ربما قد جادلتنا. لا قد جادلتنا. هم لم هم الملأ هذا لا يتحمل الراي الاخر اصلا. الدكتاتوريه على مستوى العالم لا تتحمل الراي الاخر. عجيب. الله. مش سبب الثوره الفرنسيه لما لويس قال ايه؟ قال انا الدوله. فرنسا الدوله. اركن يا حبيبي. قامت الثوره وحطهم بالجبل. نعم. حزب الجبل. انا الدوله. انت الدوله. دي حاسه انت الدوله. انت يعني انت الدوله. هذا المنطق. طب الجدال يعني زي ما حضرتك قلت راي وراي اخر. حجه وقارع بحجه. ما صورته اي القران الكريم او ايه الكريم لم يتضمن هذا تنظير أو التهاب. هؤلاء الكفار لا روح لهم للجدل لأن الحقائق الواضحة إن نور الشمس لا تحتاج إلى دليل. فهو بيتكلم كنور الشمس. فتمحق الميكروبات التي يقولونها والأفاعي التي يلقونها والجراثيم التي يعني يطلقوها من أفواههم. لما وجدوا النوح حجته واضحة قوية قال يا نوح قد جدلتنا فإحنا خلص النقاش خلص. هنا موقف. هو قال يا قوم. نعم. وهم قالوا يا نوح. طبعا. هذا دلالة قوله يا قوم. يا قوم أنا منكم وأنا خائف عليكم ولست غريبا عنكم وأنا يتحبب إلي. يا قوم يا قوم يا قوم. ويا نوح. ثم يا نوح. يا نوح. زي قضية سيدنا إبراهيم. يا أبتي يا أبتي يا أبتي. يقولون فإن لم تنتهي لأرجو منك وأهجرني مليء. يقولوا يا أبتي يا أبتي. سيدنا عقمان يا بني يا بني يا بني. يا قنو. جميل جميل. والثاني يقول يا أبتي الكرب. يقول يا قوم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت الجدال. وأنا أود أن أعرف من حضراتكم أين كثرة الجدل. هو لا يحتمل لا يحتمل كلمة لا. هو لا يحتمل أن يضاد بأن رأيه خطأ. هذا الجدال في حد ذاته وغير مقبول. أما هو الملأ يعني يعني عائلة القوم لا يقبلون من السفلى والرعاء. ها الآن الآن واقع نحن واقع المر. نعم. ماذا يصنع الملأ حيال الدعاء أو الصراع بين الحق والباطل؟ هو انظر إلى ماذا يصنع بنا العالم الذي يقول أنه العالم الحر. عالم حر جاي خلاص. يقول لك إيه ديمقراطية وصومات. جميل. إخواننا في فلسطين غير تعرف ديمقراطية. راحوا انتخبوا طائفة معينة منهم يرون فيهم صلاح. صحيح. بعد ما انتخبوا لا على هو أنت بتقول في عمل. مش أنت بتقول الناس دول يختاروا جماعة فالصار جماعة. ما هو الديمقراطية تحمل رأي الآخر أيضا، وهذا لا يوافقهم أيضا، هذا من الديمقراطية. ما هو يعني سبحان الله العظيم، ما هو طب ما هو ما هو أين الخالد يعني؟ هو نفس القضية. طيب يقول لك إيه؟ شوف إحنا أوروبيين تقدمنا لما تركنا الدين، وأنتوا تخلفتوا لما أنتوا ماشيين في الدين. طب إيه رأيكم؟ انتوا سيبوا الدين وتركوه وانتوا قدموه. بالله يا حبيبي، طب ما تمسك الدين انت. لا انت كويس، انا مبسوط منك انك تركت الدين، لان هذا ليس دينك، هذا ليس دينك. بس انت النص الثاني كان مهم، كان يجب ان تتبع الدين الحق، فانت سبت الدين الباطل وما تركت في الدين الحق وكرهت الدين، انت كرهت، انت حر سبحان الله. لكن ما تنظرش عليا ويقول لي اترك دينك حتى، لا، زي في المحافل الماسونيه يقول لك لا اترك الدين خالص عن التعامل بالاخاء والمساواه. طب ما الاديان غيرت الدين، طب ما الاديان غيرت الاخاء، صحيح، والاديان خالص المساواه، والاديان خالص الحريه، دي. وربنا لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، سبحان الله، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، سبحان الله. لكم دينكم ولي دين. وابو بكر يقول لاسامه يا اسامه سوف، ولخالد يا سوف تجدون رهبانا قاموا في الصوامع، اتركوهم كما هم، بالعكس طلعاهم وتحرسهم. فبهذا المنطق تسير الامور. قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. ما بما وعدهم سيدنا نوح؟ هو يتؤمنوا وتدخلوا الجنه، يعني كفرتم ربنا يعذبكم، بس ما قال لهم الا هذا. هم يفترون بما تعدنا؟ نعم. ما وعدهم بشيء مثلا؟ لا، بما تهددنا. فاتنا بما تعدنا بما تهددنا. هذا قال انما ياتيكم به الله. ما ده جاي من مش من الوعد، ده من اوعده، هدده. انت ايه بتهددنا؟ من اوعده. فاتنا وليس وعده، وليس من الوعد. الوعد بالخلف والاعاده بالشر. فاتنا بما تعدنا. ليس بما وعدتنا. لا مش وعدتنا، بما تعدنا بما هددتنا به. ان كنت يعني انت كنت لطيف لهذه الدرجه اسف النقاب. لا، الحجج تسقطت عندهم. حججهم كشف عورهم. فلازم سبحان الله تعرف الانسان وربنا غير ايه، ولا تعرفنهم في لحن القوس. صح، المستخبي يخرج، المستور ينكشف. خرب يعني انت هددنا. طب يلا احنا عايزين نشوفه ارنا. يا لطيف، اتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. قال انما ياتيكم به الله ان شاء. ده انا ما تدخلتش في مشيئه الله، انا مش وكيل عن الله، عن العنايه الالهيه. سيدنا نوح كان فيه قسوه؟ لا، فيه قوه. قوه الحق، قوه الحق. دايما الداعيه يجب ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، كان طيبا جميل رقيق. حنو رسول الله، الله الذي هو حنو عزيز عزيز سالم. المؤمنين رؤوف رحيم. رؤوف رحيم، وصف في هذا. صح، بارك الله فيك. وبعدين قال له فبما رحمه من الله لنت لهم. لنت لهم، انت يا محمد. فهو لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لكن سيدنا نوح مع قساة القلب دول، الله وألم جناحك لمن واخفض جناحك، واخفض جناحك لمن اتبعك. الله الله اكبر، اخفض جناحك. كان لين، وكان لما يصافح حد كده يربط على ايده ويقول لك ما رايت الين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجي الاصفار يمسح على رؤوسهم، تاخذ الجريه من كمه، يمشي وراها ويجلس يستمع ويخفض. أثر في سيدنا نوح قوة. هذه القوة، هذه قوة سيدنا موسى. هو سيدنا موسى، هذه الملكات، فيهم قوم، هذه ملكات. هذه ملكات. واضح. سيدنا عيسى وسيدنا إبراهيم فيهم الرحمة، سبحان الله. وعلى شكلتهم خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. بل إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. تفكر أنت هو. لا، أنت تتكلم عن القوة الإلهية الآن. ولا انما ياتيكم به الله وما انتم بمعجزين. انتم تعجزوا ربنا سبحانه وتعالى. هذه لابد من القوه. هذه هذه الكلمات كانت نهايه المطاف بقى، واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومه. هنا انتهى النقاش وانتهى الكلام وانتهى الجدل وحقت كلمه السماء. وجاء نوح ليقدم التقرير الكامل عما حدث في 950 سنه. انا افرض له نوع انا عايز اعدل، لكن في نقطه نحسبها تتم لهذا الموضوع. في قبل هذه الايات التي تفضلتم بها الان، مثل الفريقين كالاعمى والاصم. الله يرضى عليه، الله يرضى عنه. نود ان نضف الله اكبر. ده تحقيق وخاتمه للمساله. هذا هو صراع الحق والباطل. هذا هو النور والظلام. هذه هي الاستقامة وهذا هو الانحراف، هذا هو طريق الجنة وهذا هو طريق النار. ولذلك لا ييأس المؤمنين أبدا في صراعهم مع الباطل. يعني أخواننا في فلسطين لا ييأسوا أبدا، ستعود فلسطين إن شاء الله ويعود المسيح الأرض. لا يأس إخواننا في العراق سوف يعود الأمن والسلامة إن شاء الله وتعود إليهم عراقهم. لا يأس مؤمن ضعيف أبدا من ضياع حقه، لأن الكذب له رب، ولأن الحق باقي، وإن الحق أبلج، وإن الباطل لجلج. وهذه عقيدتنا، إن الله سوف لإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا نصر المؤمنين. وإن تروا أنت ترى هزيمة لسيدنا نوح من هؤلاء جميعا، ما يؤمن إلا خليل، لكن لا، رفع راية الحق، وضحت الصورة، وضحت الحجة. بالله عليك نوح سيدنا نوح وحده أمام هؤلاء الملأ الذين يملكون القدرة، إنكم لجاهلون بل تذكرون. واضح في الحوار يا قومي يا نوح، هو بمفهوم جماعة واحد، لا واحد مش أي جماعة، جماعة ولكن إيه صامد صحيح لأنه على حق. لكن هذا التركيز فضلتهم على مثل الفريقين هؤلاء، الصراع الحق والباطل، بأخذ عليه صراع الباطل قوم نوح والفريق الأهدى سبحان الله قوم نوح أو سيدنا نوح عليه السلام مع خلاتهم وكل إيه بكل مستضعف. فهو نوح واحد فريق، نوح واحد فريق. فينك الأعمى والأصم البصير والسميع، هل يستويان؟ لا لا لا، الله أعلم. هو ده أعمى عن الحق وده بصير، وده يسمع وده لا يسمع، سبحان الله. هل يستويان مثلا؟ ما معقول. هل تستويهم أنت أيها العاقل؟ أيها أنا استفهم إنكاري، الله يرضى عليك، يعني بالضبط. هذا استفهم يستنكر رب العباد، هل يستويان؟ لا لا يستويان أبدا. هل يستويان؟ هذه الآية من رأسكم توطئة لما يحدث مع سيدنا نوح، الله يرضى عليك. وقانون الله عز وجل وسنة الله التي لا تتخلف على مر الزمن، هذا طريق الحق وهذا طريق الباطل، ولكن ليظل الحق قبلك. الباطل كالطبول الجوفاء، لا زعزعة ولا ترى طحنة، ولنثق في نصر الله ونعم بالله. نعم، نكمل في الحلقة القادمة صراع الطبقية. نعم، والصراع بين الحق والباطل مع سيدنا نوح. كنا من أهل الدنيا إن شاء الله. يوم السبت، يوم السبت يعني ما فيش بكرة إن شاء الله. لا بكرة جمعة صراحة بإذن الله تعالى. برضو الإخوة المشاهدين، نحن ستة أيام من الأحد إلى السبت إلى الخميس إن شاء الله، الجمعة واحدة الصراحة كي لا يخلق الإخوة المشاهدون يعني إن شاء الله. انقلقوا، يتابعونك في المسجد إن شاء الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك إن شاء الله، جزاك الله خيرا. سيدنا الكرام، أشكر حضراتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الجليل فضيلة الداعي الثاني الكبير الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، وحتى نلقاكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تبارك وتعالى من صفوة الصفوة، نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أالله خير أما يشركون. Thank you.